أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الفصل الخامس، استحالة الدوري والتسلسل في العلل. أما الدور فلا يخفى عليكم بأن الدور هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. فإذا قيل أن ألف، أن وجود ألف يتوقف وجوده على باء، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، لازم أن يكون وجود ألف يتوقف على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه محال، لأنه لازمه اجتماع نقيضين. وحاصله إذا قال أن وجود ألف، هذا بينا في عدة مقال، إذا قلت أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، فيكون باء متقدم وألف متأخر. وإذا توقف باء على ألف، يعني أولا وجود ألف وثانيا وجود باء، فيكون هنا متأخر. فيلزم كون الشيء متقدما ومتأخرا، وكون الشيء متأخر ومتقدم اجتماع له بالدين، واجتماع الضدين مآله إلى اجتماع نقيضين. أو قل إذا قلت أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، فيكون وجود باء موجود، وهذا معلوم. يعني أولا وجود باء ثم وجود ألف. وإذا أحس المسألة وقلت أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، أن وجود باء يتوقف على وجود ألف، سوف يكون ألف معلوم، وأولا يكون وجود باء وجود ألف هو الموجود، فيلزم أن يكون ألف موجود ومعدوم وهو اجتماع للنقيضين. إذا قلت أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، يعني أولا باء ثم ألف، وإذا قلت لا باء يتوقف على ألف، يعني أولا ألف ثم باء، فيكون هذا أولا وثانيا، يعني متقدم ومتأخر ومتأخر ومتقدم، ومعاله التقدم والتأخر ضدان والضدين، والضدان يستحيل اجتماعهما. فلهذا قيل أن استحالة الدوري ترجع إلى أمر بديهي. قال أما استحالة الدور، ما هو الدور؟ قال وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، إما بلا واسطة، وهو الدور المصرح. من قبيل أقول وجود ألف يتوقف على وجود باء، باء يتوقف على وجود ألف، هذا مرة في بحث المنطق في بحث التاريخ. وإما بواسطة أو أكثر من واسطة، وهو الدور المضمر. الدور المضمر مغير، إذا قلت وجود ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على جيم، وجيم يتوقف على ألف، فهنا توقف ألف على نفسه بواسطة واحدة وهي جيم. أو بأكثر من واسطة، كما إذا قلت أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء على جيم، وجيم على دال، ودال على ألف، فهنا توقف واسطتين، وهذا هو المسمى بالدور المضمر، كما هو مبين في منطق الشيخ المضفات. فلأن الدور، قال أما استحالة الدور فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. لن يوجد ألف إلا إذا وجد باء، ولن يوجد باء إلا إذا وجد ألف، فبالتالي لن يتحقق هناك وجود، لن يتحقق هناك وجود. نظير إذا قلت لن أخرج من الغرفة إلا إذا خرج الشيخ علي، والشيخ علي يقول لن أخرج من الغرفة إلا إذا أنا خرج، فبالتالي لن يتحقق خروج. ولهذا أساسا مع الدوري إلى قبول فكرة الدولة تؤول إلى إنكار الواقع. فإذا قيل أن عالم الوجود وجود هذا الوجود الممكن يتوقف على وجود ممكن آخر، ووجود الممكن الآخر يتوقف على الممكن الأول، فبالتالي يتحقق هناك وجودون، فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه، ولازم توقف الشيء على نفسه تقدم الشيء على نفسه بالوجود، لتقدم وجود العلا على وجود المعلول بالضرورة. لأنك إذا قلت أن ألف يتوقف على باء، يعني أيهما علة وأيهما معلول، فيكون باء علة وألف معلول. تقول ألف يتوقف على باء، فباء علة وألف معلول، ووجود باء يتوقف على ألف، فسوف يكون ألف هو العلة وباء معلول. فلازم أن يكون ألف علة ومعلول وباء علة ومعلول، وهذا محالون. ولازمه توقف الشيء على نفسه بالوجود، تقدم الشيء على نفسه بالوجود، يعني أن يكون وجود ألف متقدم ووجوده متأخر، وجود ألف علة ووجود ألف معلول، وجود ألف علة وجود باء علة ووجوده معلول، لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. واضح في الدور. أما استحالة التسلسل، هنا لا بد أن يعلم أن التسلسل الذي يراد إثبات استحالته هو الموقوف على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه السلسلة الوجودية تتصف بالترتب العلي، بمعنى أن هذه السلسلة كما إذا قلت ألف يتوقف وجوده على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، ودال على هاء، وهاء على واو، إلى ما لا نهاية. هذا هو المسمى بالتسلسل، إلى ما لا نهاية. هذه السلسلة عبارة عن مجموعة أطراف ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو إلى ما لا نهاية. لا بد أن يكون أن تكون العلاقة بين هذه الأطراف علاقة الترتب العلي، بمعنى أن يكون ألف معلول لباء فيكون باء علة لألف، وباء معلول لجيم، وجيم علة لباء، وجيم معلول وجوده لدال، ودال يكون علة لجيم، وهكذا. فهذه العلاقة بين أطراف السلسلة علاقة العلة بالمعلول. إذن لا بد أن تكون الوجودات اللامتناهية بينها علاقة العلة بالمعلول. بناء على هذا الأمر، إذا كانت هناك وجودات غير متناهية ليس بينها علاقة العلية والمعلولية، فلا استحالة في ذلك الأمر، لأن المراد من التسلسل المحال والذي أقيم عليه البرهان العقلي هو ذلك التسلسل أو تلك السلسلة التي تكون بين أطرافها علاقة العلة والمعلول، ترتب العلي. فلهذا إذا قيل مثلا أن الروح، أن الأرواح بعد مفارقة البدن هي إلى ما لا نهاية، ليس لها نهاية الأرواح بعد مفارقة البدن، هنا يقال هذه الأرواح المتعددة التي ليست لها نهاية، ليست بينها علاقة العلة بالمعلول. الروح الأولى ليست مترتبة على الروح الثانية، ليست مترتبة على الروح الثالثة، ليست مترتبة على الروح الرابعة. هذا النحو وإن انتهى به الأمر إلى ما لا نهاية مثلا، لكنه ليس هذا من المحالية في شيئين، لأن المراد من التسلسل المحال هو ما كانت أضراف السلسلة مترتبة بنحو الترتيب العلي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو الشرط الثاني للتسلسل أن تكون أطراف السلسلة كلها مجتمعة في الوجود، يعني مما لها اجتماع في الوجود، يعني متحققة في الوجود بنحو تكون مجتمعة. فيقال ألف وباء وجيم ودال وهاء والأطراف إلى ما لا نهاية كلها مجتمعة في الوجود. أما إذا كان بعضها متحقق والبعض الآخر غير متحقق، فهذا معناه أنه ليست مجتمعة الوجود. هذا ليس من التسلسل المراد إثبات الاستحالة له في شيء من قبيل أجزاء الزمان الذي تقدم في الكم المنفصل. قلنا أن أجزاء الزمان ليست أجزاء الزمان ليست مجتمعة في الوجود، لأنه لا يتحقق الجزء اللاحق إلا بعد انصرام الجزء السابق. فالأجزاء ليست مجتمعة في الوجود. هذا الزمان الذي هو عبارة عن أجزاء الزمان التي هي عبارة عن أجزاء متعددة، جزء وجزء وجزء، فنقول الثانية في الأولى، نقول الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، الدقيقة الثالثة، هذه الدقائق إلى ما لا نهاية ليست مجتمعة في الوجود، لأنه لا تحقق للدقيقة الثانية إلا بعد انصرام الدقيقة الأولى، والثالثة بعد انصرام الدقيقة الثانية وهكذا. فهذه الأطراف وهي الدقيقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الستين، المئة، المليار، البليون، إلى ما لا نهاية، هذه ليست مجتمعة في الوجود. ولهذا لا يقال لماذا تقولون أن التسلسل محال، ونجد أن أجزاء الزمان تصل إلى ما لا نهاية. نقول على كل حال ليست هذه الأطراف وهذه السلسلة أطرافها مجتمعة في وجود، والتسلسل المراد إثبات الاستحالة له ما كانت أطرافه مجتمعة في الوجود. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تكون هذه السلسلة فعلية التحقق، بمعنى ليست بالقوة. يعني أن إذا قيل التسلسل محال، يعني فعلا أن تكون هناك سلسلة متحققة فعلا. فيقال ألف يتوقف على باء على جيم على دال على هاء إلى ما لا نهاية. أما إذا كانت السلسلة افتراضية فلنفرض، فنقول هذا ليس من المحال في شيء. وبهذا يعلم أن الأعداد عندما يقال 1, 2, 3, 4, 100, 101, 1000, 1001, 10,000, 100,000, 1,000,000 إلى ما لا نهاية. نقول هذه السلسلة إذا كانت بالخالص فهي تصل إلى حد. نعم هي بحسب الافتراض تصل إلى ما لا نهاية. وإذا كانت السلسلة سلسلة الأعداد بحسب الافتراض إلى ما لا نهاية، فهذا ليس من الاستحالة في شيئين، لأن من شرط التسلسل المحال أن تكون السلسلة فعلية تحقق، لا أنها بنحو الافتراض وبالقوة. هذه هي الشروط التي يجب أن يعلم تحققها في التسلسل، حتى لا يرد عليكم بعض الإيرادات لماذا يقولون في علم الرياضيات الأعداد إلى ما لا نهاية وكذا إلى وأجزاء الزمان إلى ما لا نهاية وما شابه ذلك، لعدم انطباق هذه الشروط على مثل هذه السلسلة. إذن التسلسل هو ترتب العلل إلى نهايتين، ترتب العلل لا إلى نهايتين. من قبيل أن أقول وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود جيم، ووجود جيم يتوقف على وجود هاء، ووجود هاء على وجود باء على وجود واو، إلى ما لا نهاية. أقيمت عشرات البراهين لإثبات استحالة التسلسل، ذكرها صدر المتألهين في الأسفار وناقش بعضها، وعبر عن بعض تلك البراهين وهو البرهان الذي ذكره الشيخ في إلهيات الشفاء، عبر عنه بأنه أشد البراهين، وهو المعبر عنه ببرهان الطرفي والوسط. وحاصل فكرة برهان الطرفي والوسط ما يلي: أننا لو افترضنا سلسلة فعلية متحققة الوجود بينها ترتب قلي، بأن يقال إذا افترضنا أن هناك معلول، هذا هو الوجود الأول وهو المعلول، هذا المعلول افترضنا له علة أو كل حاجة، عندنا الوجود الأول وهو ألف، وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود جيم. هنا ماذا نقول؟ نقول هذا الوجود الأول وهو ألف سوف يكون معلولا، معلول لماذا؟ لباء، فباء يكون علة لألف، وباء سوف يكون معلولا لجيم، فسوف يكون باء معلولا لجيم، ويكون جيم علة لباء، فسوف يكون هذا علة وهذا معلول، باء معلول لجيم وعلة لألف. هنا يقول العلامة الطباطبائي: إذا جئنا إلى الوجود الأول وجدنا أن الوجود الأول يقع طرفا في السلسلة، والوجود الثالث وهو جيم يقع كذلك طرف في السلسلة، أما باء، ولهذا يعبر عنه بالباء